أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين كذلك الله يفعل ما يشاء كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء وكهلا ومن وجئتكم بآية من صدق الله العظيم.